يئس أن يعبد في أرضكم في هذه، ولكن رضي بالتحريش بينكم. هذا خاص، قيل معناه أنه خاص بالصحابة الذين ذكرهم، وقيل معناه أن الشيطان يئس أن تطبق الأمة على الشرك هذا، وقيل أن الشيطان يئس ولكنه ليس معصوم فيه، يئس لما رأى انتشار الإسلام، وليس معصوما في يأسه ولا في رجائه، فهو يئس وظن أن الشرك لا يحصل لكن حصل. نعم، هنا قال إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي الصحابة، ولكن أخشى عليكم الدنيا تنفسوها كما تنفس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. نعم، وهذا هو قال الآن الدنيا فتحت على الناس، صار في سبب في الفساد والشر. طبعا لما انتشر فتحت على الناس وجدت الخمور ووجد الربا، نسمع الفقر أقرب إلى الاستقامة، لما كانوا فقراء ما عندهم خمور ولا عندهم ربا ولا عندهم خدامين ولا خدامات ولا عندهم مشاكل ولا شركات ولا فساد، هذه كلها بسبب الدنيا، فتح الدنيا على الناس. نعم، قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير من كثير من الصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. شكرا عليك الشيخ. إسناد مرسل وحديث صحيح. لا تدلكم من كثير من الصلاة إصلاح ذات البين، سعيد المسيب. والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدق إنه معروف وإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما البغض، البغض أي العداوة والبغضاء، هي الحلقة، هي الحلقة في الدين. نعم، حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد شداد أو بن شداد شداد عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعيش بن الوليد عن مولى لآل الزبير قال حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. هذا معناه صحيح، إشكال عليه. يقول إسناد ضعيف. ها؟ ضعيف. فيه إيش؟ لجهالة راوية عن الزبير بن العوام. ها؟ مولاه. نعم. إيه نعم، وكذلك ففي روايته اضطراب، فقد أخرجه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن هشام وشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الزبير بن العوام به. ها؟ وأخرجه ابن عبد عن من؟ عن يحيى بن الزبير بن العوام. نعم. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن أبي شيبة عن يزيد بالإسناد السابق، إلا أنه ذكر مولى آل الزبير، ذكر طرق يعني. له طرق، قد يقول أن طرق يسد بعضهم بعضا، وما سلم له شواهد. نعم، والحديث الآخر قال حدثني محمد على شيء ألا أدلكم على فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم، والذي في الحديث الآخر والذي يفسد لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. كل شاهد الحديث، فالشافع الإيمان سبب دخول الجنة، والإيمان هو المحبة سبب في الإيمان، لا تؤمنوا حتى تحابوا، ويفشى السلام لسبب المحبة. نعم، قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي سعيد الغفاري قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت هريرة ولا أبي سعيد أبي سعيد قال سمعت أبا عن أبي سعيد الغفاري لكن الصواب يقول أبي سعد عن أبي إيش أبي سعد قال كذا في جميع النسخ

مشبهة ولا مشتبهة؟ قال مشبهة كذا أشار في الحاشية. طيب فعليكم بالتؤدة. فعليكم بالتؤدة فأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. نعم هذا صحيح. هو مشتبه فعليكم بالتؤدة يعني عدم العجلة. فكون الرجل يكون تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر. المعنى صحيح له شواهد. الحديث فيه عن عائلة العمش لكنه وتفضل تكلم عليه. قال فيه إسناد رجال ثقات إلا أن خيهمة وهو ابن عبد الرحمن لم يسمع منه ابن مسعود. طيب حدثني محمد بن وضاح. نعم حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه ولا يعني عام أخصب من عام ولا عام أمطر من عام إلا ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. أظن تقدم هذا تقدم الحين قال آتي عام إلا والذي بعده شر منه. سبق أن هذا من الحديث رواه البخاري من حديث أنس لا آتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قال أنس. قال عبد الله مسعود قل لا آتي عام إلا والذي بعده شر منه لا أعني عام أخصر من عام ولا أمطر ولكن ذهبوا خياركم وعلى وانا قصدي لا تعمل الذي شر معه ليس المراد من شر منهن الخصم والجذب لا وانما المراد ذهاب الخيار والعلماء. اما كونه ياتي عام الذي بعد شر يعني هذا العام خصب وهذا العام جذب لا ليس المراد هذا. ثم ياتي قوم يقيسون الامور برايهم فيهدم الاسلام ويسلم. ايش قال عنه؟ اسناده ضعيف لان فيه مجالد. نعم قال حدثنا محمد الوضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا حديث صحيح ثابت. ايش قال عليه؟ صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد. وهي أن العلم لا يقبض من صدر الرجال وإنما يقبض بموت العلماء عالم بعد عالم بعد عالم حتى ينتهي العلم. فإذا مات العلماء فالناس لابد أن يكون لهم لابد من يتولى المناصب. من يولون؟ يولون جهال. يصير المفتي جاهل والقاضي جاهل والعالم جاهل والمدرس جاهل جهال. وإذا كان في هذا المنصب مفتي لابد يجيب على أسئلة الناس يجيب عليهم بجهل فيضل الناس ويضلهم. المعنى أنه إذا مات العلماء صارت المناصب الدينية شاغرة فيولى فيها من؟ يولى فيها الجهال ما تبقى فاضلة. فإذا ولي الجهال أضلوا الناس. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ما ينتزع من صدر الرجال ولكن يقبض العلم موت العلماء يقبض العالم بعد عالم بعد عالم بعد عالم حتى ينتهي العلماء يبقى الجهال ولكن يقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالما وفي لفظ فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم قال حدثني إبراهيم بن محمد عن عون عن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن المبارك قال أعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف علينا ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه فحذرنا وتقدم إلينا فيه بقول أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتكم فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله. إشكال على تخريجه. أنا الشيخ تقدم الكلام على هذا السند لكن ما أشار.

قال سمعت الحسن يقول يأتي على الناس زمان يتخذون القرآن مزامير. قال حدثنا وهذا واقع في هذا الزمان يتخذون القرآن مزامير. المزمار يطلق على الصوت الحسن والقراءة يطلق على صوت الغنى. يأتي على سمعت الحسن هذا من قول الحسن يعني في الزمان يتخذون القرآن مزامير. كيف يتخذون المزامير؟ المزامير الغنى كيف يتخذون المزامير؟ يعني يتخذون مزامير يعني يختلفون على قراءة المجالس أو يقرؤونها بأصوات لا ما بيصدق بأصوات فيها تحريف وفيها إخراج الكلام عن غير مخارجها من أجل إيش؟ من أجل تحسين الصوت. تكلم عليه والله يقول الشيخ الله أحسن إسناده ضعيف هو موقف على الحسن والله إثنان. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده قال كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود ننتظر أن يخرج إلينا فخرج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهم الخوارج على باب عبد الله مسعود ننتظره أن يخرج فخرج فقالها حدثنا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إيش قال على حديث ورشي الله يسألك إسناده الحسن. نعم هو كذلك. نعم حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب الأرطاكي قال يا محمد بن حمير عن سلمة بن علي عن عمر بن ذر عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عمية بن الجراح عن عمر بن الخطاب قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت أجل إنا لله وإنا إليه راجعون فما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير. قال قلت فتنة كفر أم فتنة ضلالة؟ قال قلت فتنة كفر أم فتنة ضلالة؟ قال كل سيكون. قلت من أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال بكتاب لا يضلون وزاد من قبل قرائهم وأمرائهم. قال ابن وضاح حذف جبير قوله فتنة كفر أم فتنة ضلالة؟ إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي والأموال. على كل حال هذا الأثر طويل. قال محمد الوضاح قال بنا يعقوب الكعب الأطاكي قال بنا محمد. عندك محمد بن جبير ولا بعد يعقوب بن كعب الأطاكي قال هذا محمد ايش بن جبر اي نعم حمير ايش ها حمير احسن الله اذا تعجب. عن سلمة بن علي بن عمرو بن ذر عن ابي قلاب عن الخلاني عن ابي عبيدة بن الجراح هكذا عن ابي قلاب عن ابي الخولاني عن ابي عبيده بن الجراح عن عمر الخطاب. نعم عن ابي عبيده بن الجراح عن عمر الخطاب قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيتي وانا اعرف الحزن في وجهه فقال انا لله وانا اليه راجعون. فقلت اجل انا لله وانا اليه راجعون فملك يا رسول الله؟ قال اتاني جبريل فاخبرني فقال ان امتك مفتتنه بعد قليل من الدهر غير كثير. قال قلت فتنة كفر أم فتنة ضلالة؟ قال كل سيكون. قلت ما إلى يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يضلون وزاد من قبل قرائهم وأمرائهم. قال الوضاح حذف جبير قوله فتنة كفر. قال إيش إسناده الوضاح

وهذا من بني حنيفة من سبب الحديث. نعم. قال: الجهاد ثلاثة: فجهاد بيد، وجهاد بلسان، وجهاد بقلب. فأول ما يغلب عليه من الجهاد يدك، ثم لسانك، ثم يصير إلى قلبك. فإذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس فجعل أعلى وأسفله. نكس فجعل أعلى وأسفله. الله العافية. إشكال عليه. يقول: إسناده حسن. هذا معنى صحيح. درجة الجهاد الأمر معروف نوع من الجهاد، درجات. الدرجة الأولى أن تنكر باليد، تغير باليد. الثانية تغير باللسان. الثالثة كما في حديث أبي سعيد. الثالثة تغير بالقلب. نعم. أنبأنا أسد. نعم. أنبأنا أسد قال: حدثنا سعيد بن زيد عن ليث بن أبي سليم قال: حدثني الأشعث بن قيس عن أبي عبد الله بن مسعود قال: إذا عمل في الأرض خطيئة فمن حضرها فكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضها كمن شهدها. هذا في ليث بن أبي سليم وضعيف، ولكن المعنى صحيح. إذا حضرها وكرهها يعني وأنكر هو كمن غاب عنها، وأما من غاب عنها ورضيها كمن شهدها يكون آثم. إشكال عليه. يقول: إسناده ضعيف. ثلاثة أبي سليم في غيره؟ لا بس. طيب. أنبأنا أسد. بنى أسد قال: أنبأنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن عمرو العيني عن كعب الأحبان أنه كان يقول: إن لله ملائكة يقومون بين يديه عند كل شارق يرسلهم فيما يريد من أمره، منهم ملائكة يقول لهم: اهبطوا إلى الأرض فسموا في وجه كل عبد من عبادي يكثر في صدره ما يرى مما لا يستطيع تغييره، لكيما إذا نزلت عقوبتي نجيته برحمتي. قال: حدثنا أسد قال: هذا عند طرق عن كعب الأحبار، كعب الأحبار أخوان بني إسرائيل، ويسمع بن عياش رواية عن الشاميين حسنة، ورواية عن الحجازي ضعيف. إشكال عليه. ما قال شيء، ما علق عليه، فقط ذكر إن الملائكة يقومون بين يديه عند كل شارق يرسلهم على يعني كعب الأحبار. كيف يروى هذا؟ هذا من أمور الغيب. إن الله ملائكة يقوم من يديه عند كل شارق يرسلهم فيما يريد من أمره، منهم ملائكة يقول لهم: اهبطوا إلى الأرض فسموا في وجه كل عبد من عباده، فسموا في وجه كل عبد من عباده، من السماء وهي العلامة، فسموا في وجه كل عبد من عباده يكبروا في صدره ما يرى مما لا يستطيع غيره، لكيما إذا نزلت عقوبتي نجيته برحمتي. نزلوا الأرض فسموا في وجه كل عبد من عبادي. قال: حدثنا أسد. أنا على كل حال هذا واضح، تشهد الأدلة التي فيها أن العقوبة إذا نزلت يسلم منها الآمر والمرهون. قال: لكي لما إذا نزلت عقوبة نجيته برحمتي. نعم. حدثنا أسد قال: حدثنا أسد قال: حدثنا أشرس بن ربيعة قال: حدثنا عطاء بن ميسرة الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الثلج في الماء. قيل: يا نبي الله، ومما ذلك؟ قال: يرى المنكر يعمل به فلا يستطيع أن يغيره. نعم. هذا صحيح. هذا على صحيح. قال عليه. قال: ضعيف. عطاء بن ميسرة ما أدرك الخراساني متأخر، لكن المعنى صحيح وواقع هذا، أن المؤمن يذوب قلبه إذا رأى المنكرات ولا يستطيع تغييره، وهذا واقع في هذا الزمان غير. نعم. قال: حدثنا أسد قال: حدثنا بقية قال: حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمي قال: حدثني أبو نزار القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. هذا في بقية، وإسناده في من غيره؟ ما ذكر شيخ أسناده ضعيف. أبو نزار الحضرمي شيخ بقية ذكره الذهبي في الميزان. كذلك قال هذا أبو نزار القشيري قال: قال رسول الله. هذا يكون إيش؟ هذا منقطع معضل. نعم. ولكن المعنى صحيح، لأمر المعروف يكون أمرهم بمعروف، كما أن الذي ينهى عن المنكر لا يكون نهى عن المنكر منكر. نعم. قال: حدثنا أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمور تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري ومن كري فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون. يقولها ثلاثة. أظن هذا في انقطاع الحسن مع تركم السلمة، وفيه ولكن معنى صحيح، جاء في صحيح مسلم ما يؤيده أن من أنكر فقد بري ومن كره المنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فهو هذا هو الهالك. المنكر من أنكر هذا سلم بل منه، ومن كره المنكر بقلبه فقد سلم، ومن رضي وتابع هذا هو الهالك. والمعنى الصحيح وإن كان السند ضعيف. نعم. حدثني محمد الوضاع. قال حدثني محمد الوضاع قال حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن عميرة عن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود: إنا ستكون هنا أهنات وهنات، فبحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن يعلم الله من أن يعلم الله من قلبي أنه له كاره. هذا في الأصل والصابش عميلة عن عمير عن ربيعة بن عبلة، يقول الصاب عن عميلة كذا في الأصل. نعم. طيب، هنا ستكون هالناس بحسب امرئ اذا رأى المنكر لا يستطيع له ان يعلم الله انه كاره. نعم، والمعنى الصحيح. المهم يكره اذا عجز، يكون كارها بقلبه للمنكر. نعم. حدثني محمد الوضاح قال انبانا امير قال حدثني محمد الوضاح قال انبانا اسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عطاء عن ابي اسحاق السبيعي عن بعض أسد هنا قال ولد الصب أسد. نعم. قال أبا يزيد أعطى عن إسحاق السبيعي. نعم. عن بعض ولد جرير بن عبد الله أو بعض أهل جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يكون في القوم يعمل بالمعاصي هم أكثر منه وأعز، لو شاءوا أخذوا على يديه فيداهنون ويسكتون فيعاقبون به. نعم. يكون في القوم يعمل بالمعاصي هم أكثر منه وأعز، فشاء أخذوا على ذلك فيسكتون فيعاقبون بهم لأنهم اتركوا إنكار المنكر. نعم. قال حدثنا أسد موسى قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير. عبيد الله ولا عبد الله؟ عبيد الله وأشار في باب المصحف عن عبد الله. طيب، عن أبيه. نعم. قال سمعت عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. هذا كذا في الأصل، فلا يغيروا إلا أصابهم الله، وهذا معنى صحيح، هذا له معنى صحيح، وقد يمهلون، والله تعالى حكيم. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال أنبانا موسى بن معاوية قال أنبانا ابن المهدي عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن مواجن عن ابن مسعود قال: إن الخطيئة لتعمل في الأرض فيعملون بها ومعهم الرجل فلا تصيب، وتصيب الرجل الخارج من الأرض بأن هذا ينكرها ولا يهواها، وتبلغ هذا الآخر فلا ينكرها ويهواها. في إبراهيم مواجن في ضعف وغيره. نعم. أسنده في إبراهيم مهاجر بجيه فيه ضعف من قبل حفظه. نعم. وهو صدوق في نفسه ورواية ابن مسعود فإنه ليس له سماع من أحد من الصحابة. إن الخطيئة لتعمل في الأرض فيعملون بها ومعهم الرجل فلا تصيبه، وتصيب الرجل خارج من الأرض بأن هذا يمكرها ولا يهواها، وتبلغ هذا الآخر فلا يمكرها ولا يهواها. الذي لا يمكرها هي لتضره، والذي يمكرها لا تضره. نعم. حدثنا محمد بن وضاح. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال أنبانا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بقية قال أنبانا عبد الله بن نعيم قال حدثني أبو هارون قال: بينما غلمان قد أخذوا ديكا فينتفون ريشه وشيخ قائم ينظر إليهم إلى جانبهم لا يأمرهم ولا ينهاهم فخسف الله بهم الأرض. هذا قال حدثني أبو هوان. من هو أبو هوان هذا؟ نعم. إسناده ضعيف لعبد الله بن معين. لا، وأيضا أبو هوان، وهوان يقول هذا الكلام، من أين رواه؟ ليس أبو هارون. وهارون عندك؟ إيه. نعم. ما تكلم عليه كذا يقول ضعيف مثل هذا، يقول هذا من أمور الغيب، لابد يروح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو هارون هذا بعيد، بينه وبين النبي مسافات أزمنة، بينما غلمان قد أخذ ذيك أن تكون ريشة شيئا خسف الله بهم والأرض. نعم.